قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. عن مالك بأنه الأمر عندنا، وفي آخر الباب المتقدم: ترك قراءة المأموم فيما يسر الإمام. يقول هذا أحب ما سمعت إليه. إذن هو سمع شيئا آخر، ولكن الذي اختاره هو أحبها إليه، وهو التفصيل. وهنا يقول: الأمر الذي عليه عندنا، أو الذي عليه الأمر عندنا، أن المأموم يقرأ فيما يسر فيه الإمام، ويترك القراءة فيما إيش؟ أي ويترك القراءة. أي القراءتين؟ أيضا على عمومها، أهي الفاتحة أو ما بعدها أو هما معا؟ الاحتمال قائم إلى الآن. نعم.